موحى ردت زماني سابني عيال زاد في قلبي النار عاش يا بالغدار لما خان يا زمان زكزار في الراس ليها عيش ما خلاص طول ما فيش خلاص يبقى موت احسن نفسي بعد منها كل كار مش عايش حياتي واستراب ما كفايا سنين واستيكو عاي شفت جرح يا مقوي واستيكو هو انا اللي عندي بالنهار مش عاجبكو اشارتكو خضرا يحصلوا يا عم بق ميا كنا جلي نعدينا حب مين يا كحول والكلام معقول هما شافوا اصول عشان تشوف حبهم دول يحبوا المال يعبدوا الاموال بعينيا شفت اندال والغدر جاي منهم يلا خلف اي ولف موحي اني فقده دقل اللي كاه دول اجمد ما فيهم على مه في الرجوله والفم وكله انت جت معاك تشوفني غصه بس مش عطيله فرصه والنصيبه شيتيني خرصه اي قسم انا مش احله لو صحابي خاينين كل زامل مين الرجوله بفين ناس الوجدا اسمي في الدنيا لعبكوا يا صينا يا عضو مش باينا في الدهر قلنا وقال انت عاوز اي حاجة الدنيا اصل ابواق عنها يا بمال شرب ضرب قرب كله ما معندهاش حاجة تبكى عليه واستشوف بنت دار وتنا ناقص الندق حنانا رب كده كله ضعو وخنا وفي وجعها لكل نسيها اللي حب وده القرب عذاب النصيب غلا والبعد صعب حقيقي شوف حبيبتك ازور الطمع مرزور انت فوق الشوق مفهوم يا صديقي قلبي لما دق ليك ياللي روحي دايبه فيك لما بمسك انا مره ديك كاني ملك الدنيا فيك عينا لو تيجي في عيني مره بنسى اي حاجه وحشه مره دي وحش الكم من بره تعيش ساكن في وريدي واحنا شيك في جمالها ليه ما كنش عشانا يكفي بس حنانا لما تنطق بابا بنت لوز اللوز وحش ليه هيجوه دي لو مرة تلوي البوز تعبر الدبابة لو صحابي عنا عاللي جاي اللي هقول على دولات زماي في وش حنفي وفي داري خاي دول ممثلين تقال على السبك قولا يابا كانت مواقف قبل ما نشوفها على المواقف كله جوه جيت قلب زايد مرة تخن فيهم يجري موحى برودكشن.